كلنا بنينا وكلنا تعاوننا. لذلك هكذا نقولكم الإسلام وحدة متكاملة تعاونوا عليها العرب المسلمون وتعاونوا عليها البربر المسلمون، كلهم تعاونوا، كلهم نوضوا الجامع هذا وبنوا كلهم مشاعر الجامع نقصد هذا، يعني نقصد على أن الإسلام كلهم تعاونوا عليه وبنوا. فمن كيف بنوا ما يبقاش واحد يزيد ينبش يقول أنا ذي تاعي ولا ذي تاعي ولا حاوزكم ولا حاوزكم. فهمت كيف؟ الإنسان بعد ما يجين الإسلام ويبني الإسلام ويقيم الإسلام في نفسه خلاص ما له علاقة بالتاريخ، وإنما هذه المعارات زيدت وخرنا الله. لو كان تشوفوا مثلا فرنسا واش عندها من العصبيات ومن المعارات، وراه يتقرب المسافة وراه يتقرب كذلك الخطى لبعضها البعض باش تبتعد عن الفرقة هذه. ولكن الشتات والشمل والتفرق اللي راه موجود في أوروبا لا يعلمه إلا الله. والدين الوحيد اللي بعد يعني استطاع المسلمون كلهم يكونون كبناء واحد وكصف واحد هو الدين الإسلامي، لأن ما في حتى عصبية، ما في حتى عنصرية، ما في حتى أن تشكونك وأن تشكونك.